قال قارنته بأي كتاب يبقى الحاج ما قال. ولكن أنت إذا شفت البركة اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاءه لا تنقضي عجائبه، ويقراه الأول فيفهم منه معنى، ويقراه الثاني يفهم منه معنى، ويقراه الثالث فيفهم منه معنى، ويجي للمناسبة دي يفهم منه معنى. ده دليل على إيه؟ على أن اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائدة الإيه؟ أدي معنى كتاب أنزلناه إيه؟ مبارك. وإلا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وأمة محدودة، والقرآن سيواجه من يوم أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة. والمهم إن القرآن جاء على ميعاد من طبوح البشريات وحضارتها وارتقاءتها بالعقول، فلازم يواجه كل هذه المسائل مواجهة تجعل له السبق دائما، لا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة. ولذلك لما نيجي نقول القضية مثلا الفلانية، يا أخي القرآن تعرض لهذه المسألة، القرآن مثلا كذا، القرآن ده تعرض، ده القرآن نزل على رجل أمي وفي أمة أمية، ودي لها حكمة، لأن معنى أمي يعني ما خدش حاجة من البشر كما ولدته أمه. أمال ثقافته جاية منين؟ من السماء. يبقى الأمية فيه شرف ولا لا؟ الأمية فيه ارتقاء بمصادر العلم له، يعني مصادر العلم بتاعته ايه؟ اعلى، مش بتاعي، خدش حاجة. امي ما خدش حاجة منكم ابدا. الله، طب وفي امة امية؟ ام قال لك لان ده الدين ده والتشريعات والاشياء اللي جت دي بقى امة متبدية، كل يوم تقعد في حتة ولا لها قانون، ورب القبيلة هو اللي عمال بيتحكم، ما فيش حاجة. تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الامم المتحضرة، تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس، وقوانين تحكم بها الروم، وتظل القوانين الى الان سيدة في التشريع. دي ازاي دي تيجي من امة امية؟ ام قال لك لانها لو ما كانتش من امة امية ربما قيل انها قفزة حضارية. نقول لهم لا قفزة حضارية ولا امان، الامة امية والرسول اللي جه ايه؟ امي. نعم. وهذا كتاب انزلناه مبارك، وما دام الكتاب له هذه الاوصاف فاتبعوه ولا تتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، احنا قلنا زمان انك تأتي بلعل يبقى فيها رجاء، والرجاء قد ترجو انت من واحد، تقول لي لعل فلان يعطيك كذا، يبقى الذي قال الرجاء واحد، واللي حيفعل المرجو واحد تاني، خلاص ادي مرتبه. طب فاذا كنت انت لعلي افعل ما لك كذا، يبقى بعد ما كنت انت الراجي وغيرك المرجو، صرت انت الراجي وانت المرجو. ما قلنا لعل فلانا يصنع لك كذا، يبقى انت راج والمرجو غيرك. طب لعلي اصنع لك كذا، يبقى اللي هي اللي ادخل في تحقيق الرجاء، لعل فلان يصنع لك كذا، ولا لعلي انا اصنع لك كذا، ان هي اللي ادخل في الرجاء. طب لعلي اصنع لك كذا، ومن يدري انك ساعة الصنع تغضب علي، انت من ايش ابن اغيار، ومن يدري انك حين تريد ان تفعل لا تقدر، ومن يدري انك ساعة تريد ان تفعل لا تملك، فحين يقول لعلكم ترحمون من الله، يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر. طيب هذا كتاب أنزلناه مبارك، انتوا فهمتوا المراحل الثلاثة عشان ما يتلخبطش. لعل فلانا يصنع لك كذا، لعلي أصنع لك كذا، لعل الله، انت بترجو ان الله يفعلك، ان الله هو اللي بيرجو، خلاص. يبقى استوفت العناصر ولا لا؟ استوفت العناصر.